اللهم اعلم في مسجد صلينا فيه فتره واحنا في الخارج، وبعد يعني ما قرب سفرنا وجئنا بانه هذا فيه قبور موتى المسجد، فما حكم الصلاه فيه؟ يعني ما في ناس قبور؟ اي نعم، وعدنا الصلاه بكامل. طيب نعم، اذا عرفنا المساجد بها قبور، البناء على القبور من اعظم اسباب الشرك كما سمعتم في الندوه. لما بنى العامه مسائل القبور وعظموها وجعلوا فيها الصور عبدها الناس من دون الله. بناء مسائل القبور من اسباب الشرك.